أعبد الأصنام

الحمد لله الذي وهب لي على الكبر إسماعيل وإسحاق إن ربي لسميع مما رزقناهم سرا

ربنا اغفر لي